بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال إمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا فرق بين السفر الطويل والقصير، لأن ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه وتقليله، فيستوي فيه الطويل والقصير. فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك، لأنه كراكب السفينة ويحتمل أن لا يلزمه، لأن الرخصة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أنه يجوز للمسافر أن يتنفل على راحلته بالسفر ويستقبل جهة سيره، بمعنى أنه يسقط عنه استقبال القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به، لكن لابد أن يكون استقباله إما إلى جهة سيره أو إلى الأصل وهي القبلة. وهل يلزمه أن يفتتح الصلاة إليها؟ تقدم أن القول الراجح أن ذلك ليس بلازم، بل هو على سبيل الاستحباب. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي توجه إلى القبلة وكبر، فالحديث أولا فيه مقال وضعف، وثانيا لو قدر أنه صحيح فإن هذا مجرد فعل، فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. يقول مالك رحمه الله: ولا فرق، يعني في جواز التنفل على الراحلة في السفر، بين السفر الطويل والقصير. الفقهاء رحمهم الله يقسمون السفر إلى قسمين: سفر طويل وهو ما بلغ المسافة، وسفر قصير وهو ما كان دون المسافة. فمسافة السفر 4 برد، يعني نحو 81 كيلو و300 متر تقريبا. ما بلغ هذه المسافة يسمى سفرا طويلا، وما كان دون هذه المسافة يسمى سفرا قصيرا. والفرق بينهما من حيث الأحكام، هذا الفرق بينهما من حيث الحد، أن الطويل ما بلغ المسافة والقصير ما لم يبلغها. أما من حيث الأحكام فالسفر الطويل تثبت له الأحكام التالية: القصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام والجمع بين الصلاتين، مع أن الجمع في الواقع ليس من خصائص السفر. فيقولون السفر الطويل له هذه الخصائص: جواز القصر وجواز الفطر في رمضان وجواز المسح على الخفين 3 أيام، والرابع الجمع بين الصلاتين. وأما السفر القصير فله أحكام: أولا صلاة النفل على الراحلة، تجوز الصلاة على الراحلة في السفر القصير. وثانيا التيمم، يجوز التيمم في السفر القصير. وثالثا أكل الميتة، وما جاز في القصير جاز في الطويل من باب أولى. وعليه نقول إن الأحكام المتعلقة بالقصير صلاة النفل على الراحلة والتيمم وأكل الميتة، والمتعلقة بالطويل هذه 3، ويضاف إليها القصر والفطر والمسح 3 أيام على الخفين والجمع بين الصلاتين، فتكون الأحكام كم؟ 7. فهم رزق؟ نعم. طيب، يقول: لا فرق بين السفر الطويل والقصير لعموم كان يتنفل على راحلته في السفر، وهذا يشمل الطويل والقصير. نعم. كالذي في العمارية لزمه ذلك، لأنه كراكب السفينة. العمارية هي الهودج الذي يكون على البعير. إذا أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك، ولكن ظاهر السنة أنه لا يلزمه. ظاهر أنه لا يلزمه، فهمتم؟ نعم. ويحتمل أن لا يلزمه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره، وإن شق وهذا أقرب إلى الصواب، هذا الاحتمال ذكر المؤلف أقرب إلى الصواب، وأنه لا يلزم، فإن ركع وسجد ركوعا حقيقيا وسجودا حقيقيا فذاك، وإلا فإنه يركع ويسجد بالإيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. وإن شق عليه صلى حيث كان وجهه يؤمئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه إدارته لم يلزمه. وإن كان مفهوم الجمل المقطور يعني الذي جعل كالقطار جمال يربط بعضها ببعض تكون كالقاطرة، الذي في الوسط يعني الذي ليس في الأول ولا في الذي ليس في الأول هذا لا يمكنه التوجه، لأن الذي يتحكم فيه من كم يكون إيش أمامه. نعم. وإن كان سهلا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه ذلك، اختاره الخرقي لأنه أمكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة فلزمه كالماشي، والثاني لا يلزمه، اختاره أبو بكر لأنه جزء من الصلاة فأشبه سائرها. نعم. وهذا الوجه الثاني أصح، الوجه الأول هو المذهب بناء على ما في حديث ابن عمر، والوجه الثاني أنه لا يلزمه، فقلنا أن هذا هو القول الراجح. نعم. فإن عدلت به البهيمة عن جهة مقصده إلى جهة القبلة جاز لأنها الأصل، وإن عدلت إلى غيرها وهو عالم بذلك مختار له بطلت صلاته لأنه ترك قبلته لغير عذر، وإن ظنها طريقه أو غلبته الدابة لم تبطل. نعم. إذا عدلت به البهيمة عن جهة قصده، يعني إذا كان يقصد مثلا جهة الشمال، نقول الآن قبلته جهة سيره، فإذا عدلت به البهيمة عن هذه الجهة فتارة يكون ذلك باختيار منه وتارة يكون بغير اختيار، أما إذا كان باختيار منه فإن عجلت به إلى جهة القبلة صحت صلاته، وإن عجلت به إلى غير جهة القبلة لم تصح، لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا بدلية. وأما إذا كان عدولها بغير اختيار منه فإن صلاته تصح مطلقا، تصح مطلقا سواء عدلت إلى القبلة أو إلى غير القبلة. فهمتم؟ إذن البهيمة إذا عدلت عن جهة السير فتارة يكون عدولها باختيار منه، باختيار منه بمعنى أنه يتمكن من ردها إلى جهة السير، فهنا ننظر إن كان عدولها إلى جهة القبلة صحت صلاته، لأنه لما ترك القبلة الفرعية استقبل الجهة الأصلية أو استقبل القبلة الأصلية، وإن كان عدولها إلى غير جهة القبلة لم تصح صلاته، وتارة يكون عدولها عن جهة سيره بغير اختيار منه، بغير اختيار منه، ففي هذا الحال تصح صلاته مطلقا سواء عدلت إلى القبلة أو لا. نظير ذلك في وقتنا الحاضر، لو كان إنسان يمشي في يسير في طريق وهو يتنفل، ثم في أثناء الطريق حصل تحويله، ويمشي في الطريق ثم حصل تحويله، الآن وهو في الطريق القبلة عن يساره وقبلته جهة سيره، انحرف جهة اليمين تحويله مثلا، نقول هنا صلاته صحيحة، لأن هذا الانحراف بغير اختيار، بغير اختيار منه، فتصح صلاته. نعم. فأما الماشي ففيه روايتان، إحداهما له الصلاة حيث توجه لأنها إحدى حالتي سير المسافر فأشبه الراكب، لكنه يلزمه الركوع والسجود على الأرض مستقبلا لإمكان ذلك، والثانية لا يجوز وهو ظاهر قول الخرقي، لأن الرخصة وردت في الراكب والماشي يخالفه، لأنه يأتي في الصلاة بمشي وعمل كثير، فإن دخل المسافر في طريقه طيب يقول فأما الماشي ففيه روايتان، الماشي فيه روايتان، يعني هل يجوز للمسافر الماشي أن يتنفل أثناء مشيه؟ إنسان مثل سافر على أقدامه على قدميه، فهل يجوز له أن يتنفل أثناء سيره أو لا؟ يقول المؤلف فيه روايتان، رواية له ذلك كالراكب، ف فله أن يتنفل وهو ماشي كالراكب. قالوا لأن الشارع أباح للراكب أن يتنفل لئلا ينقطع به السير ولأجل أن يتزود من العمل الصالح، ولو ألزمناه أن يقف إذا أراد أن يتنفل فمعنى ذلك أننا عطلناه عن سيره، يعني أراد أن يتنفل كل ما أراد أن يتنفل وقف، فحينئذ يكون عليه تقطع في الطريق، تقطع في الطريق. وهذه العلة موجودة في ماذا؟ الماشي، موجودة في الماشي. هذا هو وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني وهو رواية أنه لا يجوز، أي لا يجوز للماشي في السفر أن يتنفل لوجهين. الوجه الأول أن الرخصة إنما وردت في الراكب دون الماشي، ولا قياس في العبادات. وثانيا أن هناك فرقا بين الراكب وبين الماشي، لأن الماشي يحتاج إلى عمل كثير، وهو يمشي هذا مخالف، ينافي الصلاة، كثرة الحركة تنافي الصلاة، بخلاف الراكب فإنه لا يتحرك، بخلاف الراكب فإنه لا يتحرك. لكن الوجه الثاني أقرب، وإن كان القول يعني القصد وإن كان القول بعدم الجواز قوي، لكن القول الأول أقرب إلى الصواب، وأنه يجوز للمسافر أن يتنفل وهو ماشي. لكن على هذا القول هل يركع ويسجد حقيقة أو يومي بالركوع والسجود؟ فهمتم يا أخوان؟ إن الآن عندنا قولا أو روايتان في جواز التنفل للماشي، رواية أنه يجوز ورواية أنه لا يجوز، وقلنا الأقرب الجواز. إذا قلنا بالجواز فهل الماشي يلزمه الركوع والسجود مستقبلا للقبلة أو لا؟ قال بعض العلماء يلزمه لأنه متمكن من ذلك، فإذا أراد أن يركع يتوجه للقبلة ويركع ويسجد ثم يقوم ويسير. وقيل إنه لا يلزمه، إنه لا يلزمه، وهذا القول أقرب إلى الصواب، هذا القول أقرب إلى الصواب، لأننا حينئذ إذا قلنا بجواز تنفله تكون قبلته جهة، تكون قبلته جهة سيره، فعلى هذا نقول أن المتنفل، المتنفل الماشي له، أو بالأصح الماشي المسافر له أن يتنفل وهو كالراكب، كالراكب لا يلزمه الركوع ولا السجود حقيقة يومئ، لأننا لو قلنا يجب أن تركع وتسجد حينئذ ربما تعطل سفره وتقطع سفره. نعم، المذهب الإلزام يا شيخ. أي نعم. فإن دخل المسافر في طريقه بلدا جاز أن يصلي فيه، وإن كان في البلد الذي يقصده أتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة. نعم، يقول فإن دخل المسافر في طريقه بلدا، بلدا يعني وفي أثناء سفره مر ببلد، يقول جاز أن يصلي فيه على الراحلة لأنه يصدق عليه أنه مسافر. وإن كان في البلد الذي يقصده، يعني يقصد مثلا مكة، أتم الصلاة، لكن هذا مقيد بما إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام. أما إذا لم ينوي ذلك فله أن يتنفل. نعم. قال رحمه الله: باب في الشرط الخامس وهو الوقت. وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، لأنه لما بطلت نية الفرضية بقيت نية الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: باب في الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو الوقت. والوقت أهم شروط الصلاة، أهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت، لأنه مهيمن على جميع الشروط. ولذلك يجب على الإنسان إذا خشي خروج الوقت أن يصلي على حسب حاله وعلى أي حال كان، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى لو كان فاقدا لبعض شروط الصلاة. فلو خشي أن يخرج الوقت وهو ليس عنده ماء، يعني إنسان مثل خشي خروج الوقت لعدم وجود الماء، أو لعدم وجود السترة أو لوجود نجاسة، وجب عليه أن يصلي على أي حال كان. والوقت بينه الله عز وجل في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني بوقت موقت بوقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. وهذه الأوقات، يعني أوقات الصلوات، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمه جبريل عليه السلام في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وتوقيت الصلوات وتوزيعها على الأوقات له حكمتان عظيمتان. يعني لو قال قائل: لما كانت الصلاة موزعة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لماذا لم تكن في وقت واحد؟ نقول: لذلك حكمتان عظيمتان. الحكمة الأولى: لأجل أن يكون الإنسان على صلة بربه عز وجل مدة هذه الأوقات، فلا يغفل عن ذكر الله، لأنه لو جعلت هذه الصلاة في وقت واحد لذكر ربه في هذه الأوقات وغفل في بقيتها. وثانيا أيضا لأجل أن لا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد، فكان تفريقها أنشط للعبد. فهمتم؟ لو قلنا صلي الصلوات الخمس 17 ركعة، ربما يتثاقل. فالتوزيع والتفرقة له هاتان الحكمتان: لأجل أن يكون الإنسان على صلة بربه، وثانيا لأجل أن لا يحصل الملل والسآمة. يقول المؤلف رحمه الله: وهو الوقت، وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، يعني في أول الكتاب. قال: ولا تصح الصلاة قبل الوقت بغير خلاف. لا تصح الصلاة قبل الوقت بغير خلاف، وظاهره ولو كان الإنسان معذورا. فالصلاة قبل الوقت لا تصح بحال من الأحوال، لكن بعد الوقت بعد الوقت تصح العذر. إذن المؤلف يقول: لا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، وظاهر كلامه أنها لا تصح قبل الوقت ولو كان معذورا كالمحبوس مثلا، وهذا مذهب الجمهور. وفرقوا بينما إذا صلاها بعد الوقت أو قبل الوقت، أنه إذا صلاها قبل الوقت فهو غير مخاطب بها، بخلاف ما إذا صلاها بعد الوقت فقد خوطب بها. فيقول الإنسان: لو صلى الظهر قبل الوقت لا تصح حتى ولو كان معذورا، ولكن إذا صلى بعد الوقت فتصح. والفرق أنه في الصورة الأولى لم يخاطب لعدم دخول الوقت، وفي الصورة الثانية قد خوطب. والقول الثاني في المسألة أنه تصح الصلاة قبل الوقت للعذر، تصح الصلاة قبل الوقت للعذر، يعني إذا كان الإنسان معذورا، لأن هذا الرجل الذي صلاها قبل الوقت قد خوطب بحسب اعتقاده، وهو حينما صلى يعتقد أنه قد خوطب بالصلاة. وهذه المسألة ترد في مثل المحبوس، يعني أسير محبوس مثلا في مكان مظلم لا يعرف الأوقات، فكان مثلا يصلي وتبين أنه كان يصلي قبل الوقت، فيصلي الفجر قبل الوقت ويصلي الظهر قبل الوقت والعصر قبل الوقت والمغرب قبل الوقت وما أشبه ذلك، بحيث لا يتمكن من معرفة الأوقات. فإذا علم فهل يلزم بالقضاء أو لا؟ جمهور العلماء على أنه يلزمه القضاء، ولكن القول الراجح أنه لا قضاء عليه، لا يقضي، لأنه أدى ما أمر به شرعا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف. اعلم أن الصلوات من حيث القضاء على أقسام. القسم الأول الصلوات من حيث الوقت والقضاء على أقسام. القسم الأول ما هو محدد، ما حدد بزمن. القسم الأول ما حدد بزمن بحيث لا تصح قبله وتصح بعده للعذر، وهي الصلوات الخمس. الصلوات من حيث التوقيت على أقسام خمسة. القسم الأول ما حدد بزمن بحيث لا تصح قبله وتصح بعده للعذر، وهي الصلوات الخمس. والقسم الثاني ما حدد بزمن بحيث لا تصح قبله ولا بعده حتى ولو كان لعذر، وذلك كصلاة الجمعة، فإن الجمعة من شرطها الوقت، فلو صلاها قبل الوقت لم تصح، ولو صلاها بعد الوقت حتى لو كان معذورا لم تصح. القسم الثالث ما قيد بسبب، ما قيد بسبب فزمنه ووقته، يعني وقت فعله عند وجود السبب. هناك صلوات مقيدة بسبب، فوقتها يعني وقت فعلها عند وجود سببها، كتحية المسجد وقتها عند دخول المسجد. القسم الرابع ما قيد بسبب وزمن، ما قيد بسبب وزمن، كصلاة الاستسقاء فإنها مقيدة بسبب وهو الجدب والقحط، ومقيدة بزمن أيضا من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، فالتقييد هنا بالزمن وبماذا؟ وبالسبب. القسم الخامس ما هو مطلق، يعني ما لم يقيد بزمن ولا سبب، كالفوائت والنوافل المطلقة. الفوائت لم تقيد، بل متى ذكر الفائتة صلاها في أي وقت وفي أي زمن. فتبين الآن أن الصلوات من حيث القضاء تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: ما قيد بزمن بحيث لا تصح قبله وتصح، نعم أحسن جيب الجمعة، بحيث لا تصح قبله ولا بعده وهي الجمعة، والثاني ما قيد بزمن بحيث لا تصح قبله وتصح بعده للعذر، وهي الصلوات الخمس. والقسم الثالث ما قيد بسبب فزمنه عند وجود سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء، والثالث ما قيد أو الرابع ما قيد بسبب وزمن كصلاة الاستسقاء فسببها الجدب والقحط وتأخر المطر، وزمنها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. والقسم الخامس ما هو مطلق كالفوائت والنوافل المطلقة، والله أعلم. وقت الجمعة وقت صلاة الجمعة ايش فيه؟ وقت صلاة الإمام خلص؟ كيف؟ وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة على المشهور من مذهب الإمام أحمد كوقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى العصر، يعني لو الناس مثل في وقتنا الحاضر صلوا الجمعة الساعة السابعة مثلا صباحا تصح، هذا المذهب إلى العصر. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن وقتها كالظهر عند زوال الشمس، والقول الثالث أنها تصح قبل الزوال بساعة.